السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة في الليلة 18 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. والليلة 18 طبعا هنبدأ فيها الجزء 18، ومش هقول لكم بقى زي كل يوم كده بقول لكم كل يوم آية، لا النهاردة مجموعة آيات أنا مش هتكلم فيها كتير، بس أنا عايز أقولك قبل ما أقولها لك، لو سمحت ربنا مش بيوصف لك الوصف ده عشان أنت تسمعه بس، لأ، أنت مطلوب منك أن أنت تسمعه وتتبعه، مطلوب منك أن أنت تسمعه وتفهمه، مطلوب منك أن أنت تسمعه وتتغير بيه. هو كده يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يوصف لك هو بيحب مين، ده مش واحد معين ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بس، يعني لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيعمل كده، ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيتصرف كده، اللي بيقول كده، اللي بيتصف بكده. فلما يقولك ان هو بيحب كده، يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انت تغير نفسك عشان تبقى زي من يحب، تجاهد نفسك عشان توصل ان انت تكون الشخص اللي يستحق هذا الحب. وده من كرم ربنا علينا انه بيبين لنا الطريق. يا جماعة الطريق لله عز وجل مش غامض، مش حاجة كده هلامية محدش عارفها، لا لا لا لا، الطريق ربنا بينه لنا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك ركز وانت بتقرأ. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك النهاردة اول ايات في الجزء 18 سورة المؤمنون. قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون، على طول كده الناس دي يا جماعة هي اللي فرحت، الناس دي هي اللي فازت، هي اللي نجحت. طيب ايه مين بقى هم دول؟ بشكلهم عامل ازاي؟ وصفهم عامل ازاي؟ بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه. قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون ها الذين هم في صلاتهم خاشعون. واحد خاشع في الصلاة، يعني ايه خاشع في الصلاة؟ يعني واقف في الصلاة بيصلي كما ينبغي، مركز في القراءة لما يكون في قراءة، مركز في اللي بيقوله لما يكون في ذكر هو بيقوله أو هو اللي بيقرأ، مركز في الحركة اللي بيعملها سواء كانت قيام أو ركوع أو سجود، هو مركز في ده. بيسرح طبعا لأن ده جزء من تكوينه كإنسان إن هو بيسرح، طيب وبعدين يستعيد على طول ويرجع يركز تاني، مش بيسيب نفسه يسترسل مع الأفكار اللي بعيدة عن الصلاة اللي بتبعده عن الصلاة لأن ده مش خشوع، وفي نفس الوقت مش بيسيب جسمه يفضل في حالة من عدم التوقير لأن من الخشوع خشوع الجسد ذات نفسه، فإن هو يكون في حالة من الخضوع والاستكانة لله عز وجل، مش عمال يتحرك حركات شديدة ويهرش هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. إن في ناس يعني بتفضل تسترسل في هذا الأمر، طبعا الهرش مش غلط، يعني أنا بتكلم إن هو يبقى مسترسل كأنه قاعد في الاخر ما بيصليش، لا انت ركز اكتر في الصلاة وفي معاني الصلاة، وحاول ان انت تمسك نفسك وان انت تسيطر على جسمك بحيث ان انت تبقى خاضع واقف في نوع من انواع التعظيم لله عز وجل، ده اسمه خشوع. وبالمناسبة صعب قوي ان انت تحس بحلاوة الصلاة الا لو كنت محقق ده، ان انت اصلا مركز في معاني الصلاة وفي حركات واقوال الصلاة، ده امر مهم جدا طبعا. واللي هيخليك كمان تحس بالحلاوة ان انت تكون منظف قلبك للصلاة جوه الصلاة وبعد الصلاة وقبل الصلاة، هنا تنزل حلاوة الصلاة. فامر مهم جدا ان انت تبقى خاشع وما تخلطش بين الخشوع والحلاوة، ما تخلطش بين الخشوع والحلاوة. الخشوع اقصد به هنا مسألة الخضوع لله عز وجل والتركيز في معاني الصلاة سواء كانت في الحركات او في الاقوال او في القرآن اللي انت تسمعه. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول حاجة عايز تبقى بجد مؤمن فالح ناجح فائز، اخشع في الصلاة، اخشع ان انت تركز في معاني الصلاة، ولو جات لك فكرة تستعيذ وما تسترسلش فيها وترجع تمسك في الصلاة تاني، وان انت تقف بتعظيم مش كثير الحركة، لا تقف بتعظيم لله عز وجل. طيب ايه كمان؟ اول حاجة معاملة ربنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدين والذين هم عن اللغو معرضون. طب خلصوا الصلاة اخبرهم ايه؟ لا مش بيخوضوا بقى في حاجات ملهاش لازمة، هم بيحافظوا على اوقاتهم وبيحافظوا على قلوبهم، مش بيخوضوا في اللغو، مش بيخوضوا في الحاجات اللي ملهاش قيمة. ودي مالكم اول حاجة ربنا قالها معاملته، تاني حاجة قالها ان انت تحافظ على نفسك من الحاجات المضرة، والذين هم عن اللغو معرضون. طيب وبعد كده والذين هم للزكاة فاعلون، المعاملات المالية، ان انت بتؤدي حق الله عز وجل عليك، مش بس بتعامل ربنا سبحانه وتعالى بالعبادات المجردة، لا انت كمان بتحافظ على نفسك من ان انت تلغو بقلبك وان انت تلهو في اودية الدنيا بشكل ان هو يلهيك عن ذكر الله عز وجل، وكمان انت بتؤدي حق الله عز وجل في المال. انا مش بس بدعي وبستغفر وبصلي، لا انا كمان اعامل ربنا سبحانه وتعالى بالمال. قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. كتير بيبقوا حابين قوي العباده، ولكن اول ما العباده بقى يدخل فيها فلوس لا يبتدي يبخل، انما المؤمن مش كده. والذين هم للزكاه فاعلون. وبعد كده ربنا يقول لك ايه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. من اكتر الحاجات اللي بتفسد الانسان هو انه يتبع هذه الشهوة، شهوة الفرج، اللي هي بتبدأ من النظر ثم اللمس ثم بعد ذلك الموضوع بيروح في حتة تانية خالص. وطبعا لها مداخل كتير جدا، لها مدخل الحب، ولها مدخل النظر الذي لا يحل، ولها مدخل في المواقع والإعلانات والتمثيليات و فده مداخل الأمر. المداخل انت ممكن تقول ايه هو انا ايه اللي بيوقعني للآخر؟ هو المدخل. انت لو قطعت المدخل مش هتوصل للاخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الموضوع ده انت لازم تهتم بيه، لان الفتنه دي والذنب ده والمصيبه دي هي من اكتر الحاجات اللي بتنجس المؤمن وبتنجس القلب وبتفسد حياه الانسان وبتفسد دينه. فربنا بيقول لك والذين هم لفروجهم حافظون. وبعد كده يحصل نوع من انواع التوكيد بالذات هنا، الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن أنت لك نصيب من الدنيا، لك نصيب من المتعة الحلال، فربنا سبحانه وتعالى ألهالك بالتحديد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تمام؟ يا ده إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب ينفع أي حاجة تانية بعد كده؟ لو واحد لوحده مثلا هل يجوز ولا لا يجوز؟ قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما ينفعش غير كده، ما ينفعش. هذه المتعة إما مع ما ملكت يمينك، بس ده مش موجود دلوقتي، إما مع الزوجة أو الزوج، غير كده ما ينفعش، لا مع حد ولا مع نفسك، ما ينفعش. فمن ابتغى وراء ذلك الاثنين دول فأولئك هم العادون. وخلي بالك ده الاستطراد الوحيد اللي جاء في هذه الآيات. طيب وبعدين ايه كمان؟ قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المعاملات مع الناس. عشان تبقى مؤمن بجد لازم مش بس الصلاة، مش بس ان انت تحافظ على نفسك من المخالفات ومن اللغو ومن تضيع العمر، مش بس ان انت بتؤدي حق المال، مش بس ان انت بتحفظ الفرج وبتحفظ نفسك من الذنوب، لا ده انت كمان مهم جدا ان انت تبقى عارف ان عندك معاملات مع الخلق. فربنا بيقول لك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طيب ايه كمان؟ بدأنا بايه؟ بالصلاة. نختم برضو زي ما بدأنا باهم حاجة، نختم باهم حاجة ايه؟ قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله، طب ما احنا قلنا الصلاة في الأول. أيوة، ما هي أهم حاجة فبدأنا بها، وهي أهم حاجة فختمنا بها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه النتيجة؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا جماعة، الناس اللي عايزة تدخل الفردوس، الناس اللي عايزة تكون من أهل الجنة، أبواب الجنة مفتوحة، عايز تدخل خليك مؤمن. ربنا ذكر لك في القرآن هيدخل مين الجنة وبابها مفتوح لو سمحت. خليك دول، خليك متصف بهذه الصفات، ادخل في الإسلام بكليتك. يا رب يعنا على ان احنا نصلح نفسنا، يا رب يعنا ان احنا نجاهد نفسنا، يا رب يعنا ان احنا بجد نوصل لما يحبه الله عز وجل ويرضى. جزاكم الله خيرا، ويا رب يعتقنا من النار يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.